هذا هو المجلس الثالث من شرح فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند أثر أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، أي تساقط، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته، فانظروا أعمالكم، فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. هذا أثر أبي بن كعب رضي الله عنه، يقول: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل هو المنهج والطريق، لذلك الله عز وجل قد ذكره مفردا وقد ذكره بالجمع، فالنبي عليه السلام أيضا ذكره بالإفراد. ففي حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا طويلا وقال: هذا سبيل الله، أي هذا طريقه ومنهاجه. والله عز وجل قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. انتبه، جاءت هنا بصيغة الايه؟ الجمع، سبل السلام. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذن جاءت أيضا بالجمع. والله عز وجل يقول في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن هناك سبل منهي عن اتباعها، وهناك سبل مأمور باتباعها، لكن الشاهد هنا إشكال: هل هي سبل أم سبيل واحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا سبيل الله، والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي، أي هذا سبيلي، واضح؟ طيب، والله عز وجل يقول: كل هذه، أي قل يا محمد كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن هو سبيل واحد أم هي سبل؟ مفهوم؟ هو سبيل واحد إلى الله عز وجل. طيب كيف والآيات التي ذكرتها فيها سبل؟ هو سبيل واحد، ولكن داخل السبيل تفاصيل، وكل تفصيل يسمى سبيل. يعني مثلا السبيل هو واحد إلى الله عز وجل، طريقا واحدا، منهاجا واحدا، ولكن داخل هذا الطريق تفاصيل، فهناك سبيل الصلاة، سبيل الزكاة، سبيل الصيام، سبيل الحج، سبيل الجهاد، سبيل طلب العلم، سبيل الصدقة، سبيل. إذن كل هذه إيه؟ سبل. إذن هو سبيل واحد، ولكن داخله فيه إيه؟ فيه تفاصيل، التي هي: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي تفاصيل السبيل إلينا، واضح؟ لذلك مثلا ابن القيم رحمه الله يقول كما في كتاب الوابل الصيب في الكلام الطيب، يقول: فالله عز وجل يهدي للطريق ويهدي إلى تفاصيل الطريق، فمن هدي إلى الطريق ولم يهدى إلى سبيل إلى تفاصيل الطريق فقد ضل، ومن هدي إلى الطريق وهدي إلى سبيل الطريق فقد اهتدى. يعني هدي إلى الطريق، رجل قد يتوب إلى السنة، من البدعة إلى السنة، من الإسلام، من الكفر إلى الإسلام، من البدعة إلى السنة، فمن الإسلام من الكفر إلى الإسلام هذا في الطريق، لكن كون أن يدخل ويعرف تفاصيل الطريق، كونه أن يخرج من البدعة إلى السنة فقط، هذا حري أن يرجع مرة أخرى. لكن أن يخرج من البدعة إلى السنة ويعرف تفاصيل السنة، هذه هي الإيه؟ هذه هي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن ما الفرق بين السبل بالجمع وما الفرق بين السبيل المفرد؟ السبيل المفرد هو طريقه ومنهاجه، أما السبل فهذا الطريق والمنهاج داخله تفاصيل وسبل، هذه ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن نعرفها هذه السبل. لذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال يهدي به الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. واضح الكلام؟ إذن نحن الآن في طلب علم، طلب علم هذا من ضمن التفاصيل التي في إيه؟ في الطريق والمنهاج. فأنت مثلا تريد أن تذهب إلى ربك تبارك وتعالى، تريد أن تمضي في الطريق والمنهج، واضح؟ لكن كيف هو؟ كيف هو؟ فتدخل في طلب العلم، تدخل في الصلاة، تزكي، تصوم، تقوم الليل، كل هذه هي السبل، واضح؟ تفاصيل السبيل الإيه؟ السبيل الأول. حل الإشكال؟ ما الفرق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله، وما الفرق بين قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ إذن هذا هو إيه؟ الطريق. لذلك أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل. وكلمة عليكم عند علماء الأصول إذا ذكرت إنما يعنى بها الوجوب، على يعنى بها الوجوب، لي يعنى بها الإباحة. يعني إذا رأيت حرف اللام فاعرف أنه للإباحة، إذا رأيت حرف على فاعرف أنه للوجوب. لذلك مثلا انظر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واضح الكلام؟ فكلمة على هذه تأتي الإيه؟ من صيغ الوجوب. كلمة حرف اللام يأتي للإباحة، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، انظر خلق لكم. إذن لك وحرف اللام هذه تعنى بها الإيه؟ يعنى بها الإباحة، أما حرف على فهذه يعنى بها الوجوب. فهنا أبي بن كعب يؤخذ من كلامه أنه يأمر الناس أمرا وجوبا، يقول لهم عليكم بالسبيل، عليكم بالطريق. طيب هذا الطريق كيف أمضي عليه؟ لذلك قال بعدها والسنة. لذلك البربهاري في شرح السنة يقول اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. ما معنى هذا الكلام؟ الإسلام هو السنة، يعني الإسلام الذي نريده هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك، هذا الإسلام الذي نريده، وهذا هو الذي ندعو الناس إليه، وهذا يسمى بالإسلام الخاص. عندنا الإسلام قسمان، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام العام الذي بعث به جميع الأنبياء، مفهوم؟ المسلمون لهم تعريف خاص للإسلام. اللي بعض الناس يقول لك أنا مسلم يا أخي، بقول لا إله إلا الله، ماشي، هذا الإسلام الإيه؟ الذي بعث به جميع الأنبياء. لكن أنا أريد الإسلام الخاص الذي هو أكثر من ذلك، الذي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي الاعتقاد وفي تركه كمان، مفهوم؟ هذا ده الإسلام الإيه؟ الخاص. ما هو الإسلام الخاص؟ ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك، هذا هو الإسلام الخاص الذي ندعو الناس إليه والذي أنت تدعو الناس إليه، هذا تعريف الإسلام الخاص. لذلك البربهاري قال اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. إذن الإسلام قسمان، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو الذي بعث به جميع الأنبياء، الذي هو التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذي هو التوحيد. كان في زمان موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله، في زمان المسيح لا إله إلا الله المسيح عيسى بن مريم هو رسول الله، لا إله إلا الله نوح رسول الله، لا إله إلا الله هود رسول الله، إلى آخره. هذه دعوة الإيه؟ الرسل جميعا. لكن الإسلام، إسلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إسلام خاص، وهو كل ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك، هذا الإسلام الخاص الذي نريده. لذلك قال أبي بن كعب: عليكم، كنا هذه للوجوب، بالسبيل، هذا هو الطريق، ثم حتى يبين لك تفاصيل هذا الطريق قال عليك بالسنة، عليك بالسبيل والسنة. كلمة السنة مصطلح يذكر عند علماء الفنون، وكل فن له تعريف، كل فن له إيه؟ له تعريف. إذا ذكر علماء الاعتقاد كلمة السنة إنما يريدون بها السنة المقابلة للبدعة، واضح؟ فيقال هذه سنة وهذه بدعة، مفهوم؟ لذلك الإمام أحمد له كتاب اسمه أصول السنة. ما معنى أصول السنة؟ ها؟ يعني هذه الأصول التي كان عليها النبي من قول وفعل واعتقاد وترك، هذه هي الأصول، أصول الاعتقاد، مفهوم؟ في أمور الإيه؟ في أمور الاعتقاد. فإذا ذكر علماء الاعتقاد اسم السنة يبقى يريد بها الإيه؟ السنة المقابلة للبدعة، فتقول هذه سنة وهذه بدعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، انتبه، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن جعل أمام هذه السنة هي الإيه؟ هي المحدثة، مفهوم؟ طيب، السنة لغة هي الطريق والمنهاج. تقول مثلا: فلان يسن هذا الحد. إنسان يسن سكين، يعني ماذا يسن سكين؟ يعني يذهب ويأتي على نفس الطريق، لا يحيد، ممكن يأتي هكذا ويذهب هكذا، هذا اسمه إيه؟ بيسن. حتى يجي يقول لك مثلا بيسن السكين، ما معنى كلمة يسن السكين؟ يذهب ويأتي في موضع واحد، في طريق واحد، مفهوم هذا؟ فالسنة في اللغة هي الإيه؟ الطريق والمنهاج، مفهوم هذا؟ طيب، السنة شرعا كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل واعتقاد وترك. طبعا هذه تعريف لا شأن لنا بها الآن، لأننا لو دخلنا فيها سنتكلم لن نخرج من فضل الإسلام، لكن نريد أن نعرف السنة. طيب، عرفا لكل فن تعريف للسنة، تجد علماء المصطلح يذكرون كلمة السنة ويعرفوها، علماء المعتقد يذكرون السنة ويعرفوها تعريف بخلاف تعريف أصحاب المصطلح، علماء الفقه والأصول يعرفون السنة لكن بتعريف بخلاف المحدثين أو علماء الاعتقاد. فلكل تعريف إيه؟ فنه، واضح؟ ها جليم، واضح الكلام؟ طيب، يعني تجد علماء المصطلح يقولون السنة هي كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي أو خلقي، كان النبي عليه الصلاة والسلام شكله كذا، شعره كذا، وصف خلقي، كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه كذا. إذن شغله في السنة هذا، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر فيما أضيف أهو صحيح أم ضعيف. نذهب إلى علماء الاعتقاد يقول لك: لا، السنة عندي شيء آخر، أي المقابلة للبدعة، فأقول هذه سنة وهذه بدعة، هذا أصل من أصول السنة يقابله أصل من أصول البدعة، مفهوم هذا الكلام؟ علماء الفقه والأصول يقول لك: لا، السنة عندنا أي المقابلة للواجب، المقابلة للإيه؟ للواجب، فتقول هذه سنة وهذا واجب، صحيح ولا لا؟ هذه سنة. ما معنى هذه سنة؟ فيظن بعض الناس أن كلمة سنة هذه عليكم بالسبيل والسنة، طب والله شيء بسيط، نصلي النوافل، أو علينا بالنوافل. أبي بن كعب يدعونا إلى النوافل. أبي بن كعب ما يريد هذا فقط، لأن هذا كتاب معتقد. أبي بن كعب يتكلم فيما هو أعم من ذلك، يتكلم في السنة، أي عليكم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك حتى الشيء الذي تركوه. إذن السنة لها عند أصحاب كل فن إيه؟ تعريف. فإذا قرأت في علم الأصول كلمة سنة لا تفهم منها ما يريده علماء الاعتقاد، إذا قرأت كلمة سنة عند علماء الاعتقاد لا تفهم منها ما يريده علماء مصطلح الحديث، لا تفهم منه ما يريده علماء أصول الفقه. فلكل فن إيه؟ يصطلح عليك على كلمة وهم يعرفونها عندهم، فلا تخلط بين الإيه؟ بين الفنون. هنا قال عليكم بالسبيل وكذا السنة، هذا كلام مجمل، لكن عليك أن تعرفه، وتفاصيله تعرفها بالعلم الشرعي. والعلم الشرعي له أصول في تعلمه وأصول في تعليمه. في تعلمه يعني ما هو الذي تتعلمه؟ ابن القيم رحمه الله قال والعلم، هذا هو العلم، دعك من الكلام الفارغ الذي يصار في هذا الزمان، صار أناس ليس عندهم شيء إلا فلان وفلان، هذا ليس بعلم. الأصل هو تعلم العلم الشرعي، ثم الكلام في الناس وفي الرجال إنما يكون بعلم وبعدل، ويكون استثناء ليس أصلا، يكون بعلم واضح حتى لا تتكلم بجهل، ويكون بعدل حتى لا تتكلم بظلم، ويكون استثناء لا تجعل الدعوة كلها هكذا. مفهوم؟ لذلك ابن القيم يقول العلم، والعلم أصناف ثلاثة ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. هذا هو الايه؟ هذا هو العلم. والعلم أصناف ثلاثة ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني. العلم إيه؟ أصناف ثلاثة ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله، هذا إيه؟ العلم أوصاف الصفات والأسماء، صحيح؟ علم بأوصاف الإله وفعله، القضاء والقدر، يبقى هذه أمور المعتقد، مفهوم؟ علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، يبقى هذا الإيه؟ المعتقد هم، مفهوم؟ والأمر والنهي الذي هو دينه، يبقى هذا علم الإيه؟ علم الفقه والأصول، كيف تعرف الأمر، كيف تعرف النهي، مفهوم؟ هذا هو العلم. والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم الميعاد الثاني، اليوم الآخر، من البعث والنشور والحوض والصراط والميزان ونشر الكتب وكلام الله عز وجل لعباده والجنة والنار. إذن هذه هي أصول العلم، مفهوم؟ إذن حتى تعرف السنة لابد أن تعرفها في تفاصيلها من العلم الشرعي. لكن الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى يقول وقوم ثقل عليهم العلم فشغلوا أنفسهم بغيره. الشيء لما بيكون ثقيل عليك أنت تلقائي بتنشغل به عنه إلى غيره. أي شيء يثقل عليك بتنشغل به عن إيه؟ عن غيره. أي شيء، جربها في أي شيء، في شغلك، في عملك، في بيتك، أي شيء تقيل عليك عايز تعمله بتقول تقيل عليك خلاص ناخد الإيه؟ ننتقل إلى هذا. لذلك العلم لما ثقل على أناس صار ثقيلا عليهم، تعلم الاعتقاد ويقرأ يطلع عينه. طلب العلم ده مرار مر، حتى يتعلم ده مر، أمر صعب جدا مش سهل يعني. فممكن الأمر يصعب عليه أن يقرأ في كتب الاعتقاد و وعلم الأصول اللي هو الكلمات يعني المعقدة دي، يقول لك ده علم معقد ومش عارف إيه. طب تعالى نروح مش عارف لعلم تاني، يروح برضو نفسه ثقيلة، فينشغل بحاجة سهلة عن نفسه، يقعد بقى على النت ماذا قال فلان في فلان، وماذا قال فلان في فلان، وماذا، وشغله بقى ليل نهار إيه القصة دي. لذلك كل إناء ينضح ينضح بما فيه. عايز تعرف فلان هذا فيه شيء، انظر في أي شيء يتكلم، مفهوم؟ لذلك لا يصح أن تكون دعوة، الأصل هو العلم، تعلم العلم وتعليمه للناس حتى تحوز بأنك عبد رباني. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أهو وبما كنتم تدرسون. إذن دراسة تعلم وتعليم، هذا هو الأصل، لأنك بالعلم تكون بصيرا، بالعلم تصير بصيرا، تعرف لو شيخك قال فلان ده كذا فلان ده كذا، يبقى أنت بالعلم تعرف لماذا يقول كذا في فلان كذا، واضح هو حق أم باطل، ما الدليل في كذا، لكن لا تنساك كمثل الذين ينساك في هذا، هذا خطأ غير صحيح. الأصل أن تتعلم العلم الشرعي لتكون بصيرة لك. كان الأول ممكن الواحد يقول تعلم العلم حتى تعلم، الآن تعلم العلم لتنجو من النار أنت، حتى أنت تنجو فقط، أنجو بنفسك فقط. لتعلم العلم لما يحاط بنا. لذلك أبي بن كعب كانت هذه وصيته، عليكم بالسبيل والسنة، أي التفاصيل فيه، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. لماذا لا تمسه النار؟ ممكن مبتدع يقرأ القرآن ويبكي ويكون بكاؤه أيضا يدخل به النار، مبتدع، ورجل يبكي من آية يكون طريقا به إلى الجنة. لماذا؟ الفارق أن هذا معتقده صحيح، والفارق أن هذا معتقده فاسد. قد يقرأ آية المبتدع ويبكي بها طيلة الليل، واضح، وفي آخر الأمر لا يتوب الله عليه، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي عليه السلام إن الله حجز التوبة عن كل مبتدع، في رواية إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذه مصيبة، مشكلة، حجر منع حجز قراءتان التوبة عن كل مبتدع مهما يتوب، حجز التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته، وممكن يبكي من هذا، صحيح، ويكون بكاؤه هذا لا يفعل شيء، بل يكون في الآخر الأمر مآله إلى النار عياذا بالله. وأما رجل على السبيل وعلى السنة يبكي من هذه الآية يكون سبيلا له إلى الجنة. الفارق بين هذا وذاك هو المعتقد الصحيح، المعتقد السليم. لذا قال ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة. من مخافة الله عز وجل. الخوف هذا له أقسام، قد يكون هناك خوف واجب، وهناك خوف محرم، وهناك خوف مباح. الخوف الواجب هو الخوف من الله عز وجل سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أنك إذا أردت أن تفعل شيء تخافه وتعلم أنه عليك رقيب، هذا خوف واجب. هناك خوف محرم الذي قال الله فيه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، كل من هو دون الله عز وجل من البشر من يريد أن يفعل بك كذا ويفعل بك كذا ويؤذيك في كذا، مفهوم؟ هذا يحرم عليك أن تخاف منه في هذا، لأن ما فعله بك يكون مقدرا من الله على يد هذا الشخص، واضح؟ لأنك لو اعتقدت أن هذا الشخص هو المؤثر بذاته واعتقدت فيه ذلك لكان شركا عياذا بالله. لكن تعرف أن ما أصابك على يد فلان هذا قدره، هذا مقدر من الله عز وجل، واضح؟ لذلك الله عز وجل أمر ألا يخاف، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهناك خوف مباح، يخاف العبد مثلا من الأسد أن يأكله، يخاف من الثعبان، واضح؟ هذا خوف لا يلام عليه، لا يلام عليه العبد، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك خوف موسى كان من الخوف الجبلي الذي ذكر به في القرآن، واضح؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون، هذا خوف إيه؟ خوف جبلي من أن فرعون كذا وأن لا يفعلون به كذا وكذا، لكن ليس اعتقادا في أن فرعون هو الذي بيده كذا وكذا. فالخوف الجبلي أن تخاف من هذا الحيوان أو تخاف من كذا، هذا خوف جبلي لا يلام عليه العبد، مفهوم؟ المقصود من هنا من كلام أبي هو الخوف الواجب، أي الخوف من الله عز وجل. إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. بمعنى أن هذا العبد بهذه المخافة من الله عز وجل هذه بسببها تحات ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر. يعني انظر إلى هذه الفضيلة. لذلك قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال فأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ها إيه؟ طيب اصبر يا شيخ. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الله عز وجل ذكر هنا الخوف، جعل عاقبته ماذا؟ عاقبته الجنة، مفهوم؟ لكن لا تمضي دائما على هذا. قال ابن تيمية فإن العبادة إلى الله، انتبه، فإن التعبد إلى الله في الحياة دوما على سبيل الخوف منهج الخوارج، وإن التعبد إلى الله عز وجل دوما على سبيل الرجاء منهج المرجئة، ومنهج أهل السنة التعبد لله تبارك وتعالى على الخوف والرجاء، وكل بحسبه، كل بحسبه. يعني العبد إذا كان في سكرات الموت فهذا موطن رجاء، هذا موطن رجاء، رجيه في الله عز وجل، واضح؟ وترجيه في رحمة الله عز وجل وفي ساعة رحمته، لا تخوفه في هذا المقام. لكن إذا كان هناك موطن معصية ونفسك تريد وتراودك على معصية فهنا حذرها من النار، واضح؟ إذن نفسك أنت معها على ضربين، إذا أرادك أن تقودك إلى معصية فخوفها بالله عز وجل أنك لعلك تموت في هذه المعصية، مفهوم؟ وأموت على سوء خاتمة، فأنت تخوفها في هذا. أما إذا كان في موطن، في موطن عبادة، فأنت ترجيها وترجو من الله عز وجل قبول هذا العمل وتنظر في ساعة رحمته سبحانه وتعالى، مفهوم؟ إذن العبد يمضي إيه؟ يمضي بين هذا وهذا، مفهوم؟ لكن العبادة هكذا بالخوف دوما هذه عبادة منهج الخوارج، الطريق دوما بالرجاء دوما هذه طريقة المرجئة، مفهوم هذا؟ غلاة الصوفية لهم طريق آخر، تجد مثلا رابعة العدوية تقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني بنارك، شوف الكلام، واللهم إن كنت أعبدك رجاء في جنتك فلا تدخلني جنتك ولكني أحبك لك. ده قول غلاة الصوفية. رابعة العدوية الذهبي بيقول عنها في ميزان الاعتدال، ذكر ثلاث أشخاص كان جرحهم، قال عنهم أنهم من الزنادقة، ثم قال ورابعتهم رابعة العدوية. مفهوم. رابعتهم إيه؟ ذكر ثلاث أشخاص من الزنادقة ثم قال إيه؟ ورابعتهم، ها عشان برضو تبقى ماشية، رابعة العدوية كانت من الزنادقة. مفهوم هذا الكلام؟ يعني الله عز وجل يقول ويرجون رحمته ويخافون عذاب، ودي بتقول لك اللهم إن كنت أعبدك خشية من نارك فعذبني بنارك، إن كنت أعبدك رجاء في جناتك فلا تدخلني جنتك. واضح؟ هذا ضلال مبين عياذا بالله، هذا شغل شغل الصوفية. مفهوم هذا؟ قال أبي وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته. عندنا اقتصاد في السنة وعندنا اجتهاد في بدعة. يقول اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف السبيل والسنة، هذا هو من فضل الإسلام. انظر لو أن إنسان يصوم النوافل 2 و5 وثلاثة أيام من كل شهر، يقوم من الليل بما يستطيع، يصلي الصلوات المفروضة، يصلي النوافل، يقرأ شيئا من القرآن، واضح، يمضي على هذا وعلى معتقد صحيح، هذا حري أن يقبل. انظر إلى المبتدع، تجده قد يصوم كل يوم ويقوم الليل كله ويتصدق ويفعل ويفعل، ومع ذلك لا يقبل منه شيء. لماذا؟ لأنه طغى، لأنه طغى. لذلك الله عز وجل قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. شوف انظر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صفة الخوارج ماذا قال فيهم، تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام، قال يخرج من ضئد هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم، ده الصحابة، الصحابة سيحتقرون صلاتهم إلى صلاتهم، صيامهم إلى صيامهم، قيامكم إلى قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ القرآن يقرؤونه لا يجاوز الحنجرة. ليه لا يجاوز الحنجرة؟ لأنه لا ينزل إلى القلب الذي هو محل الفهم فلا يفهمون. مفهوم الكلام؟ لا يفهمون، لأن العقل في القلب الذي هو محل الإيه؟ محل الفهم. أم لهم قلوب يعقلون بها، فالقرآن على لسانهم فقط دوي النحل، لكن أن يفهموه على ما فهمه الصحابة هذا لا يفهمون. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوز إيه؟ حناجرهم، يعني لا ينزل إلى العقل الذي في القلب الذي هو محل الفهم. مع كل هذا، مع هذه العبادة وهذا الاجتهاد الذي الصحابة يحتقرون أفعالهم إلى أفعالهم، قال النبي يمرقون من الدين. وكلمة يمرقون من الدين جعلت بعض أهل العلم يكفر الخوارج، لأن الخوارج هناك خلاف في تكفيرهم، وهناك رواية الأحمد في كفرهم، لكن ليس مشهور مذهب أحمد. مفهوم هذا؟ تخيل مع هذا الاجتهاد كله أحمد في رواية يحكم عليهم بإيه؟ يحكم عليهم بالكفر. وفي السنة للخلال يسأل إمام أحمد عن يمرقون من الدين، قال أقرأها كما جاءت لا أدري. واضح؟ إذن مشهور مذهب أحمد لا يكفر ليه؟ لا يكفر الخوارج. لماذا يكفرونهم؟ الشيخ ابن عثيمين قال والذي كفر ومن كفر من علماء الخوارج، قال لأنهم يستحلون دماء المسلمين، لأنهم يستحلون إيه؟ دماء المسلمين، يعني يقتلوا حلال، ده دين لله عز وجل. مفهوم؟ من هذا الباب جعل بعض العلماء يكفر إيه؟ يكفر الخوارج. مع كل هذا أهل بدع وضلال. مفهوم؟ إذن الذي يقتصد في العبادة أفضل من ملء الأرض من مثل إيه؟ من مثل هؤلاء. تجد الصوفية ممكن الصوفي يجلس والورد بتاعه ممكن 100,000 تسبيح. ده موجود، انا ما بقولش كلام، لا، 100,000 تسبيح، 100,000، 100,000 تسبيح، ممكن 200,000 تسبيح، ممكن 500,000 تسبيح. بيبقى معاه سبحة كده يعني اعزك الله مثلا من هنا كده، فاهم، تركب لها مترو، فاهم، فيبقى قاعد بقى وعمال بقى ايه يسبح بقى بالسلبة اللي معاه دي، 100,000، 200,000، 500,000. انا ما بقولش كلام يعني هكذا، لا، ده كلام موجود، 500,000 تسبيح هيقعد كده مع نفسه. ورد يقول لك ابو هريره كان عنده سبحه فيها 1,000 فوله ولا 1,000 مش عارف عدسه ولا، وكان يذكر بها قبل ان ينام. كذب على ابي هريره، مفهوم؟ يفعلون هذا. شوف، 500,000 تسبيحه، 100,000 تسبيح، ممكن رجل يقتصد ولكن يفعل السنه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام من سنته، كما صحح هذا الحديث الامام الالباني رحمه الله، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر الله 100 مره في كل صبيحه. يعني مع اذكار الصباح كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر ايه 100 مره. واضح؟ طيب لو انا استغفرت مثلا 1,000 مره ينفع اجيبه؟ ينفع؟ لا. ليه؟ احسنت. شوف طاهر قال ايه، لان الاستغفار جاء في اذكار الصباح ذكرا مقيدا ب100 مره. لا يجوز اطلاق الذكر المقيد ولا تقييد الذكر المطلق. مفهوم هذا؟ يعني اطلاق الذكر المقيد اذا اطلقته ابتدعت. بعد الصلوات في ادوار الصلوات بتقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله اكبر 33، صحيح، وبتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. هذا اسمه ذكر مقيد. لو انا جئت وقلت فيه ايه يعني لما سبح بدل 33 200 و500، ما هو كله خير، ده اجتهاد ولا لا؟ اجتهاد، لكن على غير سبيل وسنه. مفهوم؟ باطل ولا لا؟ باطل، عمله باطل حابط، بل انه ياخذ عليه وزر، ياخذ وزر. اي نعم، ابن مسعود قال لابن موسى الاشعري، قال هل قلت لهم عدوا سيئاتكم؟ عدوا سيئاتكم ليه؟ لانه ابتدع، اراد ان يجتهد في امر لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام. اذا لا يجوز اطلاق الذكر الايه؟ المقيد. الذكر المقيد لا يجوز. يعني انظر مثلا عند النوم بتقول ايه؟ سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. طب لا تقول هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد الذي كنت أنت قلتها في أدبار الصلاة. لو فعلتها عند النوم لابتدعت. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها هكذا، ذكر مقيد لا يجوز إطلاقه. كذا لا يقول، لا يجوز تقييد المطلق، الذكر المطلق لا يجوز تقييده. يعني أنت بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حيوتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة ولا 200 ولا 1,000؟ لم يقيد عليه الصلاة والسلام. فلما لم يقيد يسمى بالذكر المطلق، فإذا أطلقه الشارع لم يكن لك أنت أن تقيده. لو قلت أنا هعمل لي ورد يوميا 100 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لابتدعت. ليه؟ لأنك قيدت ما أطلقه الشرع. إذن لا يجوز أن تطلق ما قيده أو تقيد ما أطلقه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أترككم دقيقة ثم آتي إن شاء الله. ثم قال وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته. إذن ذكرنا أن هناك اقتصاد وهناك اجتهاد. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في خلافها. تجد مثلا في زماننا الآن أناس مثلا يريدون أن يقيموا الليل جماعة في غير رمضان، فيوصون بعضهم البعض ويعمل إعلانات في المساجد واضح، وعلى الفيسبوك وعلى الكمبيوتر وعلى النت، احنا عندنا مش عارف الليلة الفلانية سيأتي الشيخ الإمام الفلاني والعالم الفلاني، وعندنا سهرة ليلية وقيام الليل فاحرصوا على الخير، وهنبدأ قيام الليل وهنقرأ إن شاء الله ثلاث أجزاء فيه. هذا اجتهاد ولا لا؟ هذا اجتهاد صحيح. وأنت إذا عارضتهم يحتج عليك بعمومات الآيات في قيام الليل، وأنت في بيتك ستقيم الليل وحدك كما أنت تقيمه دوما هكذا بالركعات التي أنت اعتدت عليها. إذن أنت ما فعلته اقتصاد في سنة، وما فعلوه هم اجتهاد في خلافها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك في غير رمضان، ولا صحابته ما كانوا يفعلون ذلك في غير رمضان، واضح. ففعلهم هذا إيه؟ اجتهاد في خلاف السنة. تجد مثلا كان كنت مرر على مسجد كان في ليلة رأس السنة، ومعلوم أن النصارى هذا عيدهم واضح، لأن ربهم اتولد النهاردة، مفهوم؟ ده معتقد الأرثوذكس. كاثوليك ليهم برضو كلام تاني بيخلفهم في الأيام. فالمسجد جنب الايه؟ جنب الكنيسة كده على طول، يعني مفيش الفرق بينهم طوبة. فالمسجد إمام المسجد والشيوخ بقى وانت عارف ايه، فراح عاملين ايه؟ قالوا النهاردة عيد رأس مين؟ عيد رأس السنة، خلاص احنا بقى هننكد على الناس دي. طب ايه يا اخوانا دي انت تعمل ايه؟ قال لك احنا هننكد عليهم وهنفتح الميكروفون وهنقيم الليل النهاردة، مفهوم؟ من بعد العشاء معاك للفجر، فاهمين يا جماعة؟ لازم نعمل ولازم، وهذا ليغيظ بهم الكفار ومش عارف ايه، وما لا يطئن موطئا يغيظ الكفار، واضح؟ الا كتب لهم به عمل صالح، ما برضه في ايات اهي، مفهوم هذا الكلام؟ وخدوا ايه بقى نفسهم كلهم كده، والمسجد اتملى عن بكرة ابيه، مفهوم؟ كلهم بيصلوا ايه؟ قيام الليل. طب ايه حكم قيام الليل ده؟ باطل، باطل، يعني قيام الليل كله الوقفة دي كلها هدر. بل عدوا سيئاتكم. ليه؟ لأنهم قيدوا يوما بقيام ليل وخصوه لم يقيده الشارع ويخصه. اجتهاد ولا لا؟ اجتهاد صحيح. مع ان انت هيقرأوا ثلاث اجزاء، انت كبيرك في البيت هتقعد هتقرأ لك ايه يعني في قيام الليل؟ تقرأ لك مثلا ربعين ثلاثة وانت بتصلي ثلاث ركعات ولا خمس ركعات، لكن اقتصادك ده واضح يقبله الله عز وجل، لانه قائم على ايه؟ قائم على السنة. اما هم اجتهدوا، كان اجتهاد ثلاث اجزاء و11 ركعة وركعات وبكاء بقى والميكروفون بره قد كده تسمع العياط وقراءة القرآن والكلام ده كله، اجتهاد ولا لا؟ اجتهاد، لكن في خلاف السبيل والسنة، وحصلت مشكلة طبعا، وفي الآخر كلهم اتلموا. يعني تعالوا بقى ايه، قوموا الليل جوه مع نفسكم، محدش هيمنعكم. الشاهد ايه؟ ان اجتهاد في خلاف السنة لا، هذا غير صحيح. شوف الرجل الذي يقتصد هذا أفضل من ملء الأرض من مثل إيه؟ مثل هؤلاء، لأنه قائم على السنة، مفهوم هذا الكلام؟ قائم على السنة. لذلك في صحيح مسلم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبو الدرداء قد آخى بينهم النبي عليه السلام في أول الإسلام، آخى النبي عليه السلام بينهم، أنت أخوه فممكن يدخل عليه ويخرج كأنه أخي. فاشتكت زوجة أبو الدرداء رضي الله عنه إلى سلمان الفارسي، فقال سلمان لها ما حالك؟ فقالت إن أخاك أبو الدرداء لا يطأ لنا فراشا ولا ينظر لنا، يعني أخوك أبو الدرداء خلاص ده طريقنا خالص نسينا تماما. فقال لما؟ والعلماء هنا أجازوا، قال ابن حجر وفي هذا الحديث دليل على الجواز الكلام للحاجة والاضطرار. فقال لما؟ فقالت يقوم الليل ويصوم النهار ولا يكشف لنا عن حال. خلاص ده سبنا خالص. فبات عنده سلمان الفارسي، فنام سلمان وقام أبو الدرداء ليقيم الليل من أوله، فقال له سلمان نم. قال لإني أريد أن أقيم الليل. قال نم، هذا صحيح مسلم، قال نم، بيقول له أريد أن أقيم الليل، بيقول له إيه؟ نام. فنام حتى إذا جاء ثلث الليل الأخير قال قم الآن، قم صل الآن. فقام إيه؟ وصلى. ثم عرض عليه، جاء أبو الدرداء إلى سلمان بالطعام، قال له كل، قال إني صائم. قال كل، ستأكل. فأكل. ثم بعد ذلك بعد أن مضى عنده أيام فقال أبو الدرداء والله لأقولن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، فذهب سلمان وأبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. شوف الكلام. طب بالله عليك انت لو جات لك المشكله دي، واحد بيقول لك يا عم الشيخ انا هشتكي لك من الراجل ده، انا عايز اقيم الليل من بعد العشاء للفجر واقرا القران لله عز وجل، وهو مش عايزني، بيقول لي بس تعال عند الثلث الاخير من الليل وصلي. بالله عليك لو عرض الكلام ده على واحد الان هيقول له ايه يعني؟ يا اخي حرام عليك، ده انت انسان بتصد عن سبيل الله عز وجل، وأنت من الذين قال الله عز وجل فيهم ها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، والله عز وجل يقول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، ده أنت إنسان ضال مضل، ده اللي إحنا عارفينه يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام انظر قال صدق سلمان، لأن سلمان سلك سبيل الاقتصاد في السنة. واضح الكلام؟ أبو الدرداء واضح لما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قوم وقال صدق سلمان. مفهوم هذا الكلام؟ إذن خد بالك، سلمان وأبو الدرداء مع هذه الفعلة أيهما الاجتهاد؟ اجتهاد أبو الدرداء. أيهما الاقتصاد؟ اقتصاد سلمان، صحيح. أيهما أكثر عبادة؟ ها أبو الدرداء. أيهما أقل؟ سلمان. ومع ذلك قال النبي صدق سلمان لأنه سلك سبيل إيه؟ سلك سبيل السنة.